الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قوله المسألة إلى قول المؤلف المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، يعني كيف الأذان وكيف الإقامة. قال ولهما، يعني الأذان والإقامة، كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا الأذان المعروف المتداول بين الناس. للفائدة، أبو محذورة رضي الله عنه صحابي كان صغير السن، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان مارا بالشباب، وجده وكأنه يقلد الأذان، يقلد الصوت، فأعجبه صوته النبي صلى الله عليه وسلم فتركه هو المؤذن الناس. نعم. قال: وأما صفة الإقامة فأن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر إلا الإقامة، والحديث في الصحيحين. إذا تكون كلمة الأذان مرتين مرتين، وكلمة الإقامة مرة مرة، إلا قوله أو إلا قوله قد قامت الصلاة تكررها مرتين الحديث الماضي. قال: فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم قال: وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. إيش الترجيع؟ الترجيع قال في الحاشية، قال بمعنى الترديد، يعني أن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت. إيش معنى؟ يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوته. هذا هو الترجيع، وهو سنة، وهذا كما قال من باب اختلاف التنوع، يعني وردت صيغ كثيرة، ولذلك كمال الاتباع أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة ولا أشكل. والناس لا يفطنون بك، لو كنت أنت مؤذن تقولها في سرك والناس لا يدرون، أو أنك الإقامة تقوم بها مرتين مرتين لا أشكال. قال: ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. قال في الحاشية: وهو ما يسمى بالتثويب، هذا هو التثويب، أنك تقول الصلاة خير من النوم. قال: نعم. ثم فسر بمعنى ثاب يثوب، يعني رجع، لأن المؤذن حين يقول هذه الجملة فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة. طيب، هل يقول هذا في الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال تقول هذا في الفجر الصادق، قال بعضهم تقوله في الفجر الكاذب، والمسألة فيها خلاف معروف. والأقرب والله أعلم أن هذا يقال في الفجر الأول، يعني الفجر الكاذب. قال: لما روى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في أذان صلاة أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. المسألة الخامسة، ولو رأيتم هنا، إذن كتاب الفقه ينقسم إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، والكتاب ينقسم إلى أبواب، والباب ينقسم إلى إما فصول أو مسائل. وهذه طريقة، مثلا تجد الكتب الكبيرة في الفقه، كتاب المغني تجد المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثانية، هكذا أيضا كتاب ابن حزم، وهي طريقة جيدة، يعني يكون عندك تصور العلم. كتب الفقه الكل، كتب يعني الطهارة والصلاة، في كل كتاب تعرف الأبواب، وفي كل باب تعرف المسائل. فإذا أردت يوما أن تبحث مسألة، إذا كن عندك تسلسل هذا مصور في الذهن. قال: المسألة الخامسة ما يقول سامع الأذان وما يدعو به بعده. معروف أنه يستحب له أن يكرر مع المؤذن، كما من قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما صح الحديث في ذلك. بعد الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ قالوا تقول الصلاة خير من النوم، لأن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول إلا في الحيعانتين قول. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم أجابك لو انتظرت الجملة. قال فإن المجتمع يقول مثله، ولا يسن ذلك عند الإقامة، لا تكرر مع الإقامة. على الصحيح والمسألة فيها خلاف، قال بعض العلماء حتى مع الإقامة تكرر، لكن الصحيح أو على قول المؤلف في الإقامة لا تقول شيء. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى المؤذن الأذان، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة وفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى حد هنا رواه البخاري. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، ضعفها جماعة. من قال هذا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الباب الثالث قال مواقيت الصلاة. صلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة. ولذلك قال وهذا مني، ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء على أن من صلى قبل الوقت بدون جمع وبدون كذا فصلاته باطلة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم شروط الصلاة الوقت. قال وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. إذا زالت الشمس عن كبد السماء، إذا بدأت تزول، هذا وقت الظهر. يبقى إلى دخول وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا المقصود به الوقت يسموه العلم الاختياري، لأن وقت العصر من العصر إلى المغرب على الصحيح، لأن يعني جبريل لما نزل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به أول يوم أول الوقت، ثاني يوم آخر الوقت، وقال ما بين هذين الصلاة. كل صلاة تنتهي بالصلاة التي بعدها إلا صلاة الصبح تنتهي بشروق الشمس، وحتى صلاة العشاء على الصحيح وقتها يبقى إلى صلاة الفجر، وفي المسألة خلاف. صلاة العصر هنا قال ما لم تصفر الشمس، يعني هذا الأولى أن تؤدى إلى حد اصفرار الشمس، لأن اصفرار الشمس مازال ما هوش وقت الغروب، الغروب تمشي الشمس تغيب بالكلية. فقوله ما لم تصفر الشمس يسميها العلم الوقت الاختياري، يعني عندك فيه متسع تقوم. فإذا اصفرت الشمس حرمت النافلة، يصبح محرم ما هو مكروه، محرم، يدخل في الأوقات الثلاثة ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. حرمت النافلة وجازت الفريضة إلا لعذر. فإذا لم يكن لك عذر لابد أن تصلي، لأن ما زال المغرب ما دخلش، لكنك تأثم على تأخيرك لأنك دخلت فيما يسمى بالوقت الاضطراري. إذن عندنا كم من وقت؟ وقت اختياري ووقت اضطراري للضرورة فقط. فهمت المسألة؟ هي دقيقة حتى تفهم الحديث. لا يأتينا إنسان يقول فإذا اصفرت الشمس خلاص انتهى وقت العصر، لا، وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، لكن ما بين اصفرار الشمس والمغرب هذا يسمى الوقت الاضطراري. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وبقي هذا الخط الأحمر، فإذا غاب الخط الأحمر بالكلية وأصبحت الدنيا ظلام دخل وقت صلاة العشاء. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقلت لك في المسألة خلاف، وجماعة من أهل العلم إن الصلاة يبقى إلى الفجر. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قال بعدها المؤلف قال فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وهنا يصبح ظل الإنسان أقصر شيء. في بعض المناطق في الوسط الكرة الأرضية يكون صفر نقطة يغيب بالكلية، لأن الشمس تكون فوق الرأس، لكن إذا ابتعدت على خط الاستواء، خط الاستواء إذا بعدت على خط الاستواء شمالا أو جنوبا أظن هكذا يصبح النقطة الظل لا يصل إلى صفر، لكن يكون شيء قليل جدا، أقل ما يكون هذا الزوال. فإذا عاد الظل يطول إذا غربت الشمس، عفوا زالت نحو الغرب يعني الغروب، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. قال وامتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، يمتد وقت الظهر يعني يصبح ظل الإنسان كطوله يعني دخول العصر. ويستحب تعجيلها في أول وقتها لا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة. إذا كان حرا الأولى كل صلاة تقديمها، الأولى كل صلاة تؤول إلا الظهر والعشاء. الظهر إذا كان حر شديد أنتظر حتى تبرد شوية الصلاة، تبرد الشمس ثم تذهبون تصلون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحديث الصحيحين. وصلاة العشاء الأولى تأخيرها، ولكن لا نشق على الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة يعني العشاء. قال وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، وقت الظهر يعني أن يصبح ظل كل شيء مثله. وانتبهوا هنا إلى ظل كل شيء مثله، لو أن إنسان قصر ظله إلى أن أصبح حد شيء، هذا نقول إذا أصبح ظله مثلا هو طوله 1.70 متر، نقول إلى أن نقيس الظل، فإذا أصبح طول الظل 1.70 متر دخل وقت العصر. طيب إذا كان الظل قصر قصر لكن لم يصل كما حالنا هنا، لا يصل إلى يبقى شيء قليل مثلا يبقى 10 سنتيمتر، إذا أصبح طول ظله 1.70 متر هل نقول دخل العصر؟ لا، يلزم كم؟ متر لا، إذا كان دخل أصبح الظل 1.70 متر هل نقول دخل؟ هو طوله 1.70 متر. أنا قلت أن في الظهر قصر الظل الظل الظل إلى حد أصبح 10 سنتيمتر، لم يصل إلى صفر. هل بعدين إذا أخذنا من 10 سنتيمتر ظل إلى 1.70 متر أصبح الظل، هل الظل زاد 1.70 متر؟ لا، ولكن لابد أن يكون 1.80 متر. أحسنت، انتبهوا على هذا، لا بد أن نحسب إلى كم وصل الظل ونزيد عليه طول الإنسان، وهذا مهم جدا. طيب ثم قال وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاصفرار، ما هو من أول الاصفرار. قال ويسن تعجيلها في أول وقت، والعصر الأولى صلاتها في أول وقت، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه لقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والدليل على أنها الصلاة الوسطى قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، أو صلاة الوسطى وكانت صلاة العصر، ملأ الله صدورهم وقلوبهم نارا. قال العلماء للفائدة قالوا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما بين القلب والقبر، ويشبه القلب بالقبر. قال جمع، قال ملأ الله صدورهم وين القلب وقبورهم نارا، ودائما قال يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب والقبر، لأن إذا كان القلب في الدنيا سليما سليم معناها من الشبهات ومن الشهوات يكون القبر سليم من العذاب، وإذا كان غير سليم فالقبر غير. ولذلك ابن القيم يقول في زاد المعاد، وهذه احفظوها، يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول والقلب في الصدر كالعبد في القبر. فهمت؟ يقول والقلب في الصدر كالعبد في القبر. انتهى كلامه، ذكر هذا الجزء الثالث من زاد المعاد. وهذا عظيم الكلام، وهذا على كل أخذه عن شيخي شيخ الإسلام، والمسألة فيها مزيد بيان لماذا التشابه بينهما يطلب مرة أخرى. طيب، قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، يعني قطع أهله وماله، يعني انتزع منه أهله وماله أو فقد أهله وماله. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولم يذكر هنا المؤلف لماذا حبط عمله وما معنى حبط عمله، والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ضيعها في جماعة بغير عذر حبط عمل يومه، فهمت؟ لذلك يعني إذا فاتتك صلاة العصر بغير عذر حبط عمل اليوم، وانت ربما صليت فجر وعملت دروس وتصدقت، عيب على الإنسان، فهمت؟ طيب، قال: ووقت صلاة المغرب. وحمله بعض أهل العلم على أن من ضيعها عمدا كفر، لأن حبوط الأعمال لا يكون إلا بالكفر، وهذا في الحقيقة مذهب قد يكون فيه شيء من الضعف، لأن هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا قالوا كالشيخ ابن باز رحمه الله يقول: أن من ضيع صلاة واحدة بغير عذر كفر بالله كفرا أكبر خارج عن ملة الإسلام. ولذلك لما سئل عن رجل يضع المنبه منبهه رذاي يضعه على العمل ولا يضعه على صلاة الفجر، قال: هو كافر مرتد عن ملة الإسلام. وهذا كم إنسان يقوم به، يضع المنبه إلا مثلا يخدم على التاسعة يضعه على التاسعة الفجر، الله يسهل عليك، فهمت؟ هذا يرى الشيخ ابن باز وجماعة يرون أن هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قد مر معنا في كتاب التوحيد حديث طارق بن شهاب، ذكر الرجل الذي مر على رجلان مر على صنم، فقيل لهما: قدما ولو ذبابا، حتى ذباب لهذا الآلهة. قال فواحد قال: والله ما كنت لأقدم ولو ذبابا، فضربوه فقتلوا فدخل الجنة. والآخر قال: هذه ذبابة لهذا الإله فضربوه فمات فدخل النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الباب قال: وفيه أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، كلمة ذبابة دخل النار والآخر ذبابة دخل الجنة. والله المستعان. قال: وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. واضح هذا؟ لا تحت الحمرة هذه في الأفق، فهمت كلمة الأفق؟ الأفق الغيزون الأفق. طيب، الشفق الأحمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. في الحج في المقيم بمبيت بمزدلفة السنة أنك تؤخر العشاء المغرب وتصليها مع العشاء جمع تقديم وتأخير تأخير، هذا السنة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما صلاة العشاء، ولذلك احنا عندنا في البلاد ماذا يقول العوام؟ يقول المغرب، صلاة المغرب، المغرب فارس، فارس كظلي يعني سريع يخرج، يعني مقصود به عجل به ولا يهرب عليك. طيب، والوقت غريبا بين المغرب والعشاء ضيق خاصة في فصل الشتاء. قال: أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هكذا اختار المؤلف، ولعل الأقرب والله أعلم أنها إلى الفجر. وهكذا كصلاة العصر، يعني يكون إلى منتصف الليل وقت اختياري، ومن منتصف الليل إلى الفجر وقت إيش؟ اضطراري من الضرورة. نعم، اختياري أنت تختار تصلي متى تريد، اضطراري يعني من الضرورة. قال: ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، وذكرت لكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لماذا يكره النوم قبلها والحديث بعدها؟ كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا لماذا يقرأ النوم قبل صلاة العشاء؟ لأن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نوم قبل العشاء ولا كلام بعده. هذا الحديث أنا ذكرت لك، قلت لك كان يكره صلى الله عليه وسلم النوم قبلها. والحديث لماذا الحكمة؟ لأن ممكن تنام لأن الوقت بين المغرب والعشاء ضيق، إذا نمت ضاعت صلاة العشاء. طيب والحديث بعدها؟ أنا صليت، كان النبي يكره الحديث بعد صلاة العشاء، لا يتكلم بعد، لا يحب الكلام بعد، يقوم يعني الفجر، يقوم قبل الفجر يعني. لأنك إذا أكثرت الحديث بعدها طال سهرك، وإذا طال سهرك مظنة أن تضيع الفجر، ومن باب أولى أن تضيع صلاة قيام الليل. حلو قيام الليل، نسأل الله الكريم من فضله. طيب للفائدة، عرفت شخصا لمدة سنة ونصف، كنت نسكن في نفس البيت منذ سنوات، هذا منذ سنة لفترة سنة ونصف أو سنتين، سنة ونصف، أذكر أنه ترك قيام الليل مرة أو مرتين فقط. هذا ما هو قصص، هذا رأيته بعيني يقوم يصلي 8 ركعات، 6 ركعات، 4 ركعات، إيه؟ فإذا حان وقت الفجر يوقظني للنوم، نذهب نصلي الفجر جماعة. أنا أقول لك لم أقم معه الليل مرة، يعني ما رأيت مثله في الصلاة أبدا، وكان يذهب إلى المسجد على قدمي. إيه نعم، وفقه الله لما يحب ويرضى. نعم، ليس لي خبر به الآن. طيب، وقال أما صلاة، طيب مرت معنا صلاة العشاء، قال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. وهنا لم يذكر الدليل، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح. أسفروا يعني حتى تكون متأكد بالصبح، فإذا تأكدت بأنه الصبح صلي مباشرة. ليش؟ لأن السنة في صلاة الفجر الإطالة في القراءة، فإذا أخرت ومع ذلك أطلت في القراءة ربما تخاف طلوع الشمس وأنت ما زلت في قراءة، فإذا قدمتها الحمد لله تنتظر حتى يأتي الناس ثم تصلي. طيب، ثم قال المؤلف، قال وهذه الأوقات التي يشرع فيها أداء الصلوات يجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها، ثم ذكر قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون، إيش الفرق بين لو قال الله جل وعلا في صلاتهم ساهون وعن صلاتهم سهون؟ عن يعني يؤخر. نعم، وفي لو قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لهلكنا، لأن المقصود ساهون فيه يعني كل إنسان لم يخشع في الصلاة ويل له، أنا أولكم ويل لي. لكن الحمد لله المقصود هنا قال الله تعالى قال عن صلاة، يعني يؤخر العصر إلى الظهر والظهر إلى العصر إلى غير ذلك. ولذلك لو كانت ويل في صلاة ساهون، الله المستعان. ولذلك الخشوع أمره عظيم، والله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا بعدين ماذا جزاؤهم هؤلاء؟ قال أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس ليست به لهينة. كان بعض السلف إذا ركع، وهو عبد الله بن الزبير قد ذكر هذا ابن الجوزي في صفة الصفوة وجماعة من ترجم لهم، كان إذا ركع يأتي الطير على ظهره، فهمت؟ من كثرة خشوعه يتحرك. وبعض السلف وهو عروة بن الزبير دخل إلى الصلاة فقطعوا رجله ولم يحس، لأنه كان في الصلاة. إيه نعم، وكان الحسن والحسين كان إذا توضأ للصلاة اصفر في وجهه، فقيل له لماذا تصفر؟ قال لا تدرون من سأقابل. إيه وضع أمر عظيم. ولذلك من لطيف ما قرأت ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة في قصة بعض السلف، لا أدري هل هو منصور بن المعتمر أو غيره، قال كان جار منصور بن المعتمر، وهذا للفائدة لكن هو في موضوع الصلاة. كان جار منصور بن المعتمر عنده بنت، وكانت بنت كل ليلة ترى كالخشبة واقفة على السطح. فيوم قالت لوالده، قالت يا أبي أو يا أبتي إن خشبة كانت على سطح جارنا منصور بن المعتمر لم أرها اليوم. قال لها: ذاك منصور بن المعتمر يصلي منذ عشرات السنين، فلما مات لم تر الخشبة. إذا لم تدري أنه مات، هو مات ولذلك لم ترى، هي ظنتها خشبة، هو كان يصلي في الليل فوق السطح، فهمت؟ وهي لا تدري أنها هي هو منصور بن المعتمر، فهمت؟ إيه؟ ولذلك يقول الشاعر يقول: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وإن لم نكن مثلهم لكن على يوم نقتدي بهم. وقد ذكر ابن القيم في الفوائد، قيل للحسن البصري: لقد سبقنا القوم، نحن نتحدث عنهم، واحد يقول تحدثنا على قوم مضوا وولوا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما زال الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير في أمتي كالمطر، لا يدرأ الخير في أولها أم في آخرها. أما حديث الخير في وفي أمتي ليوم القيامة حديث ضعيف ويغني عنه الصحيح. فقال قال رجل الحسن، قال له: لقد سبقنا القوم على خيل دهم، سبقوا على الخيل، وبقينا نحن على حمر بهايم معقرة. هم مشوا على فرس وحصان وخيل، ونحن بقينا على حمر، وحمر ولا تمشي يعني جيدة، مريضة. فقال له الحسن البصري: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. فهمت؟ يعني إذا كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، يعني فسيلمو غتخطاب، المفيد تكون على الطريق، لكن إذا كنت على طريق آخر تستطيع تسرع كما تريد، لن تصل، لست على الطريق المستقيم، المفيد تكون على هذا الطريق. ولذلك الطريق المعوج طويل والمستقيم قصير. ولذلك ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله كن واحدا أنت في واحد هذا الطريق، بعدين فسر قال: أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا عظيم. ولذلك ذكر ابن القيم أيضا في أول مدارج السالكين قال: فلو أتى الناس من ألف طريق وطريق ومن ألف باب وباب، فكل الطرق مغلقة، كل الطرق مسدودة، وكل الأبواب مغلقة إلا هذا الطريق، طريق الأنبياء والمرسلين، قال: فإنه متصل بالله موصل إلى الله. هو واحد فقط، هذا فقط للفائدة يعني. ثم قال: وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قرأ الباب الرابع، ما زال وقت الأذان 44 هو تقريبا اليوم، ما زال 5 دقائق، 4 طيب، لا إله إلا الله. قال الباب الرابع: في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. وفيه مسائل: حكم التارك مرة معنا في الأسبوع الماضي، ولكن لا بأس أن نذكر به إن شاء الله تعالى. قال: المسألة الأولى عدد الصلوات المكتوبة، وهذا أمر معروف بين المسلمين أن عدد الصلوات المكتوبة 5، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. المسألة الثانية: على من تجب الصلاة، تجب على كل، على المسلم خرج بذلك الكافر، البالغ خرج بذلك غير البالغ، العاقل خرج بذلك المجنون والسكران والمغمى عليه وغير ذلك. قال: غير الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يجب عليها أن تصلي، وإن صلت تؤجر. لو صلت حائض هي حائض وصلت حرام، تأثم طبعا. ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها إذا بلغ 10 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ثم ذكر وعن الصبي حتى يحترم، ثم ذكر: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في الفراش. المسألة نعم في إيه؟ الفراش في الفراش نعم الفراش إذا كانت تستطيع في البيوت فرق نعم لا شك. المسألة الثالثة في شروطها لكن هنا المقصود المرجع هو مكان النوم فهمت؟ الغرفة يعني إيه الفراش النوم نعم ولذلك نقول كان مضطجعا متكئا نعم. شروطها تسعة. أولا الإسلام فلا تصح من كافر لأن الله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. العقل فلا تصح من مجنون لأنه غير مكلف. البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ لكن لو صلى يؤجر بل يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور. ولو صلى بغير وضوء متعمدا في المذهب المالكي يكفر لأنها ربما يكون مستهزئا بالله جل شأنه. الخامس دخول الوقت لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولما أما النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل قال ما بين هذين الوقتين وقت. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة أو البشرة ستر العورة قال مع القدرة فإذا كنت لا تقدر جاز لك أن تصلي عريانا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ودليل ستر العورة قول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة إلا بخمار يعني لابد أن تغطي وتخمر نفسها في رواية أخرى إلا بدرع وخمار. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة والصحيح أن السرة لا تدخل والركبة لا تدخل. إيش معناه؟ يعني لو أن الركبة عريانة لا إشكال لكن من الركبة وفوق ومن السرة وتحت فلو أن انكشفت السرة لا إشكال. وفي مسألة العورة خلاف كبير بين أهل العلم. ثم ذكر الدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به يعني إذا صليت في ثوب واسع التحف به يعني لا تترك عورتك تنكشف وإذا كان ضيقا على الأقل غطي ما بين السرة وما تحتها وهذا ما يسمى بالإزار والآخر يسمى رداء. ثم قال والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عاري الكتفين وتفعل هذا إلا في الحج في الطواف الأول ما يسمى بلون إيه؟ كتف واحد نعم لكن السنة تغطي الاثنين جاز لك أن تكشف الكتف الأيمن أظن في الحج نعم وهو ما يسمى بالاضطباع هذا أنت قارئ في الحج نعم ما يسمى بالاضطباع فهمت إلا في الحج خاص به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء إذا صلت في بيتها الوجه والكفين فإذا صلت أمام المحارم قالوا هنا تغطي الوجه والكفين ليش لأنه على القول بأن النقاب واجب والقفازين ولكن على على على على من قال خلاف ذلك لا يجب أن تغطي إلا إذا كانت هناك فتنة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة يعني لابد أن تغطي المرأة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وها هنا فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي عاري الكتفين يعني لا يصلي أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء طيب لو أن إنسان صلى في هذا هل هذا يكفي أم لا الجواب لا يكفي ولذلك لو قرأت في كتاب القول المبين لمشهور حسن سلمان ذكر عن بعض أهل العلم قالوا ولا يجزئ حبل بالضبط هو الصورة الآن رأيت الفقه هذا قديم وهو ينطبق على الواقع الآن فلا يكفي هذا إنسان يصلي في مغسال هذا فهمت يعني كمو مريول خلع أبدا لا يكفي لابد أن يكون مريول ساتر فهمت طيب نكمل بالشرط السابع. قال أو نكمل الشروط كلها. قال اجتناب النجاسة في بدنه، فلا يجب أن بدن يكون نظيف، وثوبه وبقعته، البقعة أي مكان الصلاة، مع القدرة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قد قال بعض أهل العلم الذي نزلت قبل وجوب الصلاة، فالمقصود بها ثياب العمل، ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول قال وثيابك فطهر ظهر عملك عن الشرك، وهذا قول وجيه، لأن العرب يعبرون بالعمل عن الثوب، عن العمل بالثوب، تقول العرب طهر ثوبك، المقصود بطهر عملك. لكن هنا يقال قد يحمل على هذا وعلى هذا، وثيابك فطهر لأن العرب كانوا لا يهتمون بتطهير النجاسة، فأمره الله جل وعلا بأن يتطهر في ثوبه حقيقة. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلا أن أحدهما كان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر، قال بعضهم لا يستتر يبول أمام الناس ويرونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قيل ومن اللاعنان؟ قال الرجل يبول في ظل الناس وفي طريقهم، يراه الناس يبول يلعنونه، هذا المقصود. فقالوا يستتر يعني يراه الناس، وقال بعضهم لا لا يستبر يعني يبول ولا يغسل نفسه، ثم يذهب يصلي بملابس داخلية فيها بول فصلاته باطلة لأنه صلى بنجاسة. قد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في أول كتابه التخويف من النار لماذا عذب في القبر على النميمة وعلى البول، انتبهوا هذه فائدة عظيمة جدا. قال ابن رجب قال والسر في ذلك كما قال بعض أهل العلم، يعني هو ينسبه إلى غيره لكن لم يذكر من، قال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة الدماء، الناس يحاسبون على الدماء، من قتل نفسا يحاسب، وأول ما يحاسب عليه الناس من حقوق الله الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال السلام أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، إذا فسد فسد سائر عمله. قال ولما كان القبر مقدمة للآخرة، والطهارة مقدمة للصلاة، والنميمة مقدمة للقتل، يبدأ بالكلام تنتهي بالقتل، فهمت؟ قال كان عذاب القبر الذي هو مقدمة على مقدمة الصلاة وهو الطهارة أخل بها، وعلى مقدمة القتل وهو النميمة. هذه فائدة عظيمة، قال الشيخ طارق لما حضرنا له هذه الفائدة وكنت سمعتها منه ثم قرأتها في كتاب ابن رجب، قال ولم أسمعها إلا عند ابن رجب، لم يذكرها واحد من أهل العلم إلا ابن رجب في كتابه التخويف من النار، فهمتم؟ طيب. ثم قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته حكه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحديث الأعرابي لما بال في المسجد قال أريق على بوله سجلا، يعني ذنوبا سطل من ماء. الشرط الثامن استقبال القبلة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد أجمعت الأمة على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. قال ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. كانت القبلة في أول الإسلام إلى أين؟ القدس. إلى القدس، ثم غيرت إلى الكعبة. قال المنافقون قالوا أو قال حتى الصحابة قالوا ضاعت علينا الصلاة التي صليناها إلى القدس. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمنافقون قالوا هذا مرة يصلي، واليهود قالوا مرة يصلي إلى القدس مرة يصلي إلى الكعبة، هذا يلعب بالدين. قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى غير ذلك من الآيات. ها هو البر الحقيقي. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله هنا صلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى القدس، ولما أمره صلى إلى الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من البداية يريد يصلي إلى الكعبة، ولما كان في مكة كان يضع الكعبة بينه وبين القدس، يصلي إلى القدس لكن يضع الكعبة بينه وبين القدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى القدس. لكن لما ذهب إلى المدينة، المدينة في شمال مكة والقدس هناك، فلا يستطيع، فكان يريد ولم يطلب. قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فاستجاب الله له بمجرد أن قلب وجهه في السماء. التاسع: قال النية ولا تسقط بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يأتي ثاني يقول: اللهم إني نويت صلاة الظهر. يعني بعض الناس يذكر الإمام واسم الإمام والصلاة عجيب، تسمع العجب، والله المستعان. النية محلها القلب. طيب هل يكفي، هل يجب أنك تأتي قبل الصلاة وتفكر في الصلاة الظهر؟ لا، العلماء يقول نية الفرض. يعني أنت لو خرجت من بيتك، توضأت وخرجت على الساعة الثالثة، الآن خارج ليش؟ الثالثة إيش تقول؟ الحصر واضح، لا تحتاج تفكير. فالعلماء قالوا فرض الوقت، هذا هو. لو خرجت على، قمت من نومك على السابعة وذهبت إلى المسجد، ماشي تصلي في صلاة العصر إلا الفجر، ماذا ستكون؟ فلا يتكلف الإنسان، الدين ميسور ولله الحمد. طيب، إلى هنا تنتهي الشروط، والدرس المقبل ننهي الأركان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.